وليست مأمورة فما عليها ذنب، وإن كان يوم القيامة يحيي الله الوحوش والحشرات والبهائم ويقتص بعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا، هذا من باب العدل، أن الظلم في الدنيا لا بد أن يؤخذ القصاص منه يوم القيامة. هذه الناقة ما لها ذنب، ليست مكلفة، لكن لعنت لحقتها اللعنة، فلما لحقتها اللعنة الإنسان يستغرب، طيب إذا كانت هي ليست مكلفة فمعنى كيف يكون لحقتها اللعنة؟ أي أن اللعنة ذهبت إليها فتأذى بها صاحبها لأنها مملوكة وهي ليست مكلفة، فكان من إكرامها أن جرد ما عليها من متاع وتركت، وحرم صاحب تلك اللعنة من الإفادة منها، فجاءته شؤم تلك اللعنة، لأن اللعنة هو طرد من رحمة الله، ورحمة الله واسعة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ومن رحمته أن يتفضل عليك بكسب رزق، ومن رحمته أن يتفضل عليك بعافية، ومن رحمته أن يصون عنك عرضك، وما إلى ذلك، فرحمته واسعة، فكان من رحمته سبحانه أن هذه المرأة قفلت هذا الباب فذهبت عنها رحمة الله في سفر أحوج ما تكون إلى راحلة، وضع عنها متاعها، من يحملها قد تلفت، وكيف تحمل إلا أن تكون عالة على الناس. قال صلى الله عليه وسلم إنها ملعونة. قال ابن حبان تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن اللعنة ذهبت فحلت بذلك الحيوان، ولا يكون هذا إلا عن دلالة، إلا عن دليل. بسم الله. جاءه الوحي، أما في هذه الساعات بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يدري الإنسان هل حلت اللعنة بذلك أو لم تحل. وقال لا يجوز لأحد أن يقدم، لأن لله سبحانه ساعات يستجيب للمرء فيها دعاءه، وقد يدعو المرء على نفسه أو لنفسه، ويدعو الإنسان على أبنائه وأهله أو يدعو لهم، فتصادف ساعة إجابة، فتلك الساعة صادفت فيها تلك اللعنة فحلت بالناقة، وعاد شؤم تلك اللعنة على صاحبتها. قال وأما في هذه فلو لعن لا يدري الإنسان أحلت به أو لم تحل بها، فلا ينبغي أن يعمل بذلك، وإنما يستغفر الله ويتوب إليه. نعم. وعن أبي الربيع عن حماد، ورواه الثقفي وغيره عن أيوب قال فكان لا يؤويها أحد أو لا يؤويها أحد. قال فكانت تلك اللعنة تلك الناقة لا يؤويها أحد، لا تذهب إلى أحد، إنما تترك هكذا في البراري حسرة على صاحبها على من لعنه. نعم. وفي رواية أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لا يصاحبنا ناقة عليها لعنة الله، أو كما قال. حديث أبي برزة الأسلمي غير حديث عمران بن حسين، حديث أبي برزة كان في سفر أيضا، فذهبت جارية على ناقة على راحلة، فذهبت بين مضيق، إما بين جبلين أو بين جبل له شعب، فدفعت بالراحلة فلم تجد مسلك، فقالت حل اللهم العنها. حل يعني لفظة تقال لحث الإبل على السير، فسمعها صلى الله عليه وسلم قال خلي عنها اتركوها لا تصاحبنا ناقة ملعونة. فكان عدة مرات يقولها يعني حدثت عدة وقائع فكان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فلذا لا يجوز أن تلعن آلة من الآلات ولو كانت سيارتك أو غيرها, ولا تجوز أن ولا يجوز لك أن تلعن شيئا من الحيوان ولا أحد من الناس, فإنه كما جاء الوعيد إن وجدت مسلك وإلا عادت للذي صدرت منه. أسأله سبحانه العافية والتوفيق والهداية, وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا, هل هناك حالات يجوز فيها لعن المعين أم أن اللعن لا يكون إلا بالوصف مطلقا؟ لا, أما إذا علمت كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان وفلان وفلان أنهم يموتوا كفار العنهم, وإلا لا يجوز اللعن على معين لا تدري ما الخاتمة. لعن صلى الله عليه وسلم رعلا وعصيا وذكوان لعلهم من لحيان, فلم يبقى لهؤلاء أثر, ما بقي لهم نسب, انتهوا. وأما اللعن على المعين فما يعني نهى عنه صلى الله عليه وسلم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا لعله يتوب, إلا من أدركه الموت وهو على كفر فلعنه. بسم الله. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام. كما هو معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي جميع السنن التي تخص الصلاة في البيت, والمسلمون أكثرهم الآن يصلونها في المسجد, هل في ذلك شيء؟ ما في شيء, الأفضل لو صلاها في المسجد ما في شيء, لكن بين أصلا لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا في بيوتكم, قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوها قبرا, يعني لا تجعلوها موحشة ما فيها أحد. ما المراد بالتشبيه؟ المراد من التشبيه القبر, من يسكنه؟ الميت, أي لا تكونوا أموات, هذا المقصود منه. انتبهوا من التشبيه, لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تكونوا أمواتا لا يصدر منكم خير, لا تذكرون الله, كونوا كالأحياء, لا تجعلوا هذا البيت سكن الأموات, ميت القلب وميت البدن, فجعل نصيبا من رحمة الله في دارك. فإذا فمن جعل سيما بعد المغرب, فتلك عند الصحابة رضي الله عنهم قال تلك صلاة البيوت, كانوا ينكرون بعضهم على بعض إذا صلوها في المسجد. الآن المساجد بعيدة عن المنازل فيصليها في المسجد, أما صلاة الظهر فكان يصليها صلى الله عليه وسلم أحيانا في المسجد وأحيانا في البيت. فمن جعل صلاة فمن استطاع أن يجعل جميع صلوات التطوع في البيت فهو أفضل, لأن ذاك إيجاد للرحمة. ولذا الإنسان إذا سجد لا ينبغي لك أن تمهد موضع سجودك إلا كان قبل الصلاة, أما إذا أدخلت وشرعت في الصلاة لا تمهد, لأن تمهيدك للأرض التي أمامك إزالة رحمة الله, فإن رحمة الله تواجهك فلا تعمل كذا بأن تبعد الرحمة. ولذلك لو أعطيت 100 ناقة على أن تفعل ذلك لخير المرء أن لا يفعل ذلك, فلا تفعل ذلك, لا تمهد إلا إذا كان لضرورة جدا لأنها تواجهك رحمة الله. والصلاة من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل, فاجعل من هذه الرحمة شيئا في دارك. نعم. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة, ما المقصود بالطيالسة؟ يعني عليهم نوع من لباس كبعض الأردية التي يضعونها على الأكتاف. نعم. إذا مات الكافر ولم نعلم عنه توبة من كفره فهل نحكم عليه بدخول النار؟ نعم، ويلعن كذلك إذا علمت أنه مات على كفره وما أسلم كمرتد من المسلمين أو كافر أصلي تلعنه. نعم. ما هي كيفية الصلاة من لا يحسن قراءة سورة من لا يعرف أسامي الصحابة ولا يعرف أسامي الجاهليين ولا كفار صناديد قريش، فتمر من الحديث فتقول الوليد عليه لعنة الله، يفهم الناس أن هذا ليس بمسلم لبيان أنه كان معاديا للرسول، وأنت تعاديه وتبغضه، لأنه لا بد من بغض الكافر، لا بد أن تبغض عدوا لله، ما صح تواليه ولا تحبه ولا تصادقه، لأن هذا ينافي الإيمان. ولاءك للكافر وحبك له، لأنه مهما أظهر لك من ابتسامة فإن الله عز وجل قال والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، الله أعلم بعدوك، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم. ما هي كيفية صلاة من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة؟ يسبح، يعلم التسبيح، إن عجز عن حفظها يقول سبحان الله والحمد لله بمقدار سورة الفاتحة ويصلي. نعم. ما هي كيفية صلاة الأبكم والأصم؟ ما أدري هذا السؤال كيف يصلي كالناس، يركع ويسجد، يذكر الله بقلبه ويعلم إجلال الله ويعلم تعظيم الله، صلاته كصلاة المسلمين، ما إيش فرق بينهم. نعم. المدير والمسؤول المباشر الذي أعمل معه صوفي وداعية إلى الصوفية، ما الطريقة للتعامل معه وما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان يصلي مع الناس وإذا دعا إلى باطل حذر الناس منه، وإن دعا إلى شيء فيه اجتهاد وفيه خلاف لا، حتى يتبين لك الحق، لكن معاملة المسلم إن لم يظهر ولم يجاهر عامله بالتي أحسن، يوما ما يبلغ رشده ويتبين له الحق فيعلم أن هؤلاء الذين سلكوا الطريق هذا هم أولى وأحرى. أما إذا كان داعي يجاهر بمعنى يعادي أهل السنة ويدعو إلى طريق باطل، يدعو إلى شيخ من المشايخ ويأمرك أن لا تصلي خلف الجماعة وأنك تكره الجماعة والأئمة، هذا لابد من تحذير الناس منه يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أما بعد، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات إلى آخر الحديث، إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهم ملعونات، أشكل علي هذا الحديث مع مضمون الدرس، أفتوني جزاكم الله خيرا. ما أدري العنون، ما أدري يعني، لكن ذكر من علامات الساعة أنهم مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لكن العنهن ملعونات لا أدري، أكد هذه اللفظة حتى نعرف، الله أعلم. نعم، هذا نعرف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.